الدنيا إيمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وثم سورة النساء خدت المسلم لبعد تاني كده في الإسلام، ماشي. البعد ده هو بيبقى فيه عنده فصام في حالة الطاعة، يعني حتى الآن عنده فصام في حالة الإيه؟ الطاعة، بيطيع في الإيه؟ في الـ يعني عارف، ممكن تحس كده. هي طبعا هتجد يعني سورة البقرة أرست قاعدة ادخلوا في السلم كاف، ولذلك هتجد ان كل واحدة من السبع الطول هتبقى بتناقش اشكال في دي، في ادخلوا في السلم كاف. بس ايه نوعية الاشكال اللي هي بتناقشه في ادخلوا في السلم كافة؟ هو ده السؤال، واضح؟ ولذلك المفترض انت بعد سبع الطول دي هيبقى عندك تصور الكامل الشامل للإسلام. لو انت بصيت على السبع الطوال او السبع الطوال او الاول من الاول كده من هذه الزاوية، يبقى عندك التصور الكامل الشامل للإسلام. يعني واضح جدا ان احنا مش زي المائدة، واضح جدا ان احنا في المائدة في حتة وفي منطقة وفاهم وبنتكلم، واضح خالص. وعلى ان مثلا هناك احكام برضو وحاجات ممكن للوهلة الاولى تحس كما لو كانت متشابه، لا مش متشابه. الخط العام للمذكور في المائدة غير الخط العام المذكور هنا خالص. المذكور هنا واضح ان هو بيصنع المسلم صناعة تانية من نوع تاني اصلا، او بيستريس اون او بيركز على ويضغط كمان على منطقة معينة كده. المنطقة المعينة دي لما تيجي تبص عليه كده في نموذج المسلم الحاضر، لقى المنطقة دي فيها اشكال موجود في نموذج المسلم الحاضر، اشكال حقوق الاخرين، وخصوصا الحقوق اللي هي زي ما قلت خصوصا بتاع الناس الضعفاء. طيب ايه بقى بالضبط في اللقطة دي؟ فكرة ان هو يطيع في غيرها وما يطيعش فيها، فكرة استعداد المسلم لطاعة الله ورسوله، تمام. وفي رأيي ومخالفة هوى نفسه، انه يحمل نفسه على حاجة. تقول لي طب ما هي دي شبه بتاعة البقرة، ان هو اصلا مش عايز يزعن ولا يستسلم. لا، مش هي دي القضية. بتاع البقرة هو اصلا مش مسألة الازعان والاستسلام، هو اصلا مش مرتضي، فاهم؟ يعني عنده اشكال في دي اصلا. انما ده مرتضي في حتة ومش مرتضي في في حتة، يعني مرتضي فيما يسهل عليه وغير مرتضي فيما يشق عليه. انما لا، هو كاره، يعني مش يعني مستثقل، فاهم؟ مستثقل، ما هوش مش المنطقة دي مش قادر يشتغل فيها، مش قابل يشتغل فيها. يعني بتاع البقرة مثلا، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، يا قصة مش قصة يعني، فاهمني؟ بس هو اصل الاستسلام هو انا ليه اللي انت تقوله لي اعمله؟ يعني ليه اصلا؟ طب ما انا يعني طب ليه برضه؟ طب ما يمكن كذا، وليه بقرة يعني؟ وانهي بقر؟ وانت بتهرج يعني، احنا عمالين نكلمك نقول لك مش عارف الواد اتقتل ومش عارف ومش عارف وكذا، وعايزين نعرف اللي قتله، تروح تقول لي اذبحوا بقرة؟ فهو اصل الارتضاء عنده في في اشكال. حتى الان ده هنا لا، ما عندوش اشكال في اصل الارتضاء، وعنده اشكال في انك بتطلبه. عشان كده اقول لك، هو ده كل سورة هتلاقي منطقة. هو مثلا زي بتاع المائدة، بتاع المائدة كان عنده اشكال في حتة معينة، هو مؤمن ومصدق بس عنده اشكال في اللقطة دي، فاهمني؟ هو ده برضه عنده اشكال في الحتة دي، عنده اشكال واضح في هذه المنطقة، ان منطقة الحقوق ومش الحقوق. لان هو تلاحظ مثلا, تلاحظ ان الشخص بتاع المائدة تلاحظ ان هو جبان اكتر, يعني فهم جبان ما بيجرؤش على ان هو يطبق الاسلام في الحاجات اللي بيبقى فيها مساس او تماس مع مصالح واهواء وحياة الناس. يعني انت ما بيقدرش ان هو هنا الشخص ده برضو عنده اشكاء. ولذلك خد بالك من لقطة مهمة جدا, ان ده هتلاقي التحاكم ذكر هنا وذكر هناك. الشخص اللي هناك زي ما قلت لك عنده اللقطة دي, دايما ضعيف دايما فاهم, لذلك دايما مذكور كده, وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه, ماشي في الخط ده, ده طاغية. ولذلك دايما التحاكم يريدون يتحاكموا للايه, طاغوت, فاهم, طاغية, يعني عايز يفتري على الحقوق, يطغى على الحقوق, فاهم, عايز يطغى على الحقوق, ما هوش مش مستعد يعمل ايه, مش مستعد ما يتجاوزش الحد. فتلاقيه في حتة تمام اخر حلاوة, بس يجي في ايه, في الحتة دي لا, فمتمرد على الطاعة في الايه, في الحتة دي, هو اصلا هو ما بيطيعش فيها ومش هيتحكم فيها, فاهم, لا هيطيع ولا هيتحكم. والنموذج ده موجود, موجود, موجود في البيوت, فاهم انت, موجود اجتماعيا بشكل كبير جدا, موجود في العائلات, خد بالك. فانت هناك تلاقي نفسك في المائدة قدام شخص جباء, لكن انت في النساء قدام شخص, قدام شخص ايه, بيطغى. لا لسه بقى المشكلة تحليلها قصة بقى كبيرة, بتحلل المشكلة, بتتحلل, فاهم قصدي, بس انت قدام شخص ايه, يعني خد مثلا, خد بالك مثلا اخر كلام عن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء, ان الله لا يحب ايه, من كان مختالا فخورا, الذين ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون, شوف واحد كده مفتري, فاهم انت, واحد مفتري, فاهم انت, واحد مفتري حرفيا, يعني بدل بقى ما يحسن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء, انت ايه, لا ولا حد فاهم, فعلا مفتري. فتلاقيه هو النموذج ده اللي موجود في المجتمع, تلاقيه انسان ايه, يبدو القصة دي بتشوفها كتير جدا, يبدو كده راجل صالح ومش عارف ايه, تمام, بيصلي وبيعمل شوية طقوس وشوية نسك واخر حلاوة, لكن تيجي تلاقيه في اللقطة دي تلاقيه ايه, يعني وذلك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, تيجي تلاقيه يقول لك ايه, اعبدوا الله ولا اشركوا به شيئا, بيجي بقى في اللقطة بتاع الاحسان دي والحتة دي, هنا بقى بيظهر الفصام النكد اللي فيه. فلذلك ربنا يكتبون وقتهم الله من فضل, بعد كده والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر وماذا عليهم لو امنوا, ان الله لا يظلم مثقال ذره, عندك حسن يضاعفها, فكيف اذا جنهم كل امه بشهيد, يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول, خد بالك من عصوا الرسول, لان دي هتبقى ايه, هتبقى بدايه يعني ان احنا بنجهز للايه, لكلام واضح وصريح عن ايه, عن طاعه الله والرسول, لا عن طاعه الله والرسول. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله ايه حديثا, لان هو بيكتم اصلا, بيكتم متعمد, فهمت. طبعا بقى فكره الطغيان ده من شاء ايه قصته ايه, ده لسه تقليه تحليل, بس واضح جدا فكره زي ما قلنا ايه, الشيطان, وما يكون الشيطان له قرينا فساء قرين, فساء قرين, لان زي ما قلت لك ان هو ايه, هو ده بالضبط, يعني خد فكره القرين دي وروح للايه, للبتاعة الزخرف تقريبا, تمام, اللي هو ايه, ما يكش عن ذكر الرحمن, قيد له الشيطان فهو له قريب, انهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون, وده المكمن القضية, حتى اذا جاءنا قال لا تبين بينك بعد المشرقين فبئس القريب ولا ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون, فهم انت. فده واضح جدا, هذا القران والاقتران اللي بينه وبين الشيطان, تمام, في وخصوصا في اغرائه بالطغيان, خصوصا في اغرائه بالايه, بالطغيان, بيغري بالطغيان, بس عنده هو برضه مسخ, يعني هو اصلا الـ القران ككل بيكافح قضيه انتاج المسوخ, ماشي, المسوخ اللي هو شكله جميل هنا وجنب تاني ما يفوش, فهو عنده الحاله المسخيه دي, انك تلاقيه ايه, لا بيعمل حاجات كويسه وطاعاته وبتاع, بس في الحته دي لا ما يجيش عند مش عايز يطبق الاسلام هنا, انت مش عايز يطبق الاسلام هنا, هو هنا هنا ايه، هو هنا عنده سلطان في ايده حاجه، فاهم انت؟ ولذلك انا مثلا لما اتكلمت على القضيه بتاعتي سوء استعمال السلطه الاجتماعيه او السلطه الدينيه، هو الزبون ده بالظبط، هو في التطفيف اللي كنا بنتكلم عن التطفيف، يعني اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كلوهم او وزنهم يخسرون، فتلاقيهم مش عايزين يدوا حد حقوق، فاهم انت؟ مش عايزين يدوا حد حقوق. عارف مثلا زي الشركات الخاصة، ماشي، الشغل معظم الشغل البرايفت يعني كله، هو بتلاقيه بيعمل ايه، هو بياخد حقه منك كامل مكمل، ومش ايه، انت عارف اللي هو ساعة الكورونا ده مش عارف ما ينزلوا يعني، وايه جرام اللي يموت يموت عشان ساعدته، مثلا الاسهم بتاعته ايه قلت لها مش عارف او بوينت او مش عارف، فاهم انت؟ شوية فزعلان، مش يعني تحس انه يعمل الايه من الاجرام وبياخد حقه، بس مش بايه، ما بيديش حد حقه، يعني ما يعني التطفيف، نوع من التطفيف الواضح جدا. تمام، زي ما قلت دايما اضعف فئه في المجتمع هم مين؟ النساء واليتامى كمان، خلاص. فعشان كده والله اعلم هو ده سر التسميه برضو، والله اعلم هو برضو ليه علاقه بان هم حضور احوالهم بالشكل الكبير ده. ولذلك يحضرني هنا بقى يعني قضية اتكلمت فيها أنا في الصورة دي، ألا وهي إيه؟ مقياس الخيرية. يعني الصورة دي بتناقش مقياس آخر من مقاييس الإيه؟ الخيرية. مقياس الخيرية الأساسي خيركم لنسائي، ماشي؟ علشان برضو ما تتصورش إن الأهل المراد الأهل، لا، النص كده إيه؟ لنسائهم، وانا خيركم لايه؟ لنسائي. الرواية كده علشان يبان ان الاهل المراد بهم مين؟ نساء نصا كده، يعني فاهم انت؟ نساء نص. فالصورة بقى بتفتح عينك على ايه؟ على مقياس اخر من مقاييس الخيرية. لو حبيت توسع النطاق شوية، تمام؟ فانت محتاج تعمل ايه؟ تقول بقى ان مقياس الخيرية الحقيقي طبقا لصورة النساء هو ايه؟ طب مقياس الخيرية الحقيقي طبقا لسورة النساء، ماشي، الخيرية في القيام بحقوق الضعفاء. ولذلك انا كنت دائما لما بعلق الحديث ده كنت بقول ايه، كنت بقول حقيقة هو ده مقياسك، وده مقياسك، يعني انت فاهم الاسلوب الجميل والكلام اللطيف وانك تبقى تري جانتي في الشغل، فاهم انت؟ ده مش حاجة عند ربنا بقدر ما هو حاجة انك ايه. ليه بقى؟ لان احنا قلنا انت كرجل بالنسبه للمراه، او الناس ككل مع الضعفاء بيبقوا عاملين ايه؟ على سجيته، فاهم؟ على سجيته، ما بيتجملوش، فاهم انت؟ دايما اقول لا بيتجمل ولا بيتحمل، فاهم انت؟ ما انت مثلا مع بتتجمل وبتعمل ايه؟ لا، انت مع الضعفاء، لو انت مثلا عندك اوريدي حد عامل شغال معاك مثلا هتتجمل له؟ لا، انت فلان كده. انما مثلا بقى لو انت مثلا في حضره المدير، يا استاذ فلان، وفلان ده مثلا يا فلان اخر عليك مثلا، ناديت عليه وما ردش، اقول لك حاضر واخر شويه، وبعدين مش عارف ايه. طب انت قلت للمدير معلش كنت عايز سيادتك كده بس في 5 دقائق، غاب عليك 5 شهور، مش تفتح بقى، فاهم انت؟ كان الله في العون وسيادتك، ما انت فاهم صحيح والله. انت شوف، فهو احنا مع الضعفاء في ايه؟ ليه هو المقياس، مقياس الاخلاق الحقيقي وضعك مع الضعفاء، ان انت معاهم لا بتتجمل ولا ايه، ولا بتحمل، انت على طبيعتك. طب يعني ايه على يعني على وضعك؟ انت مع غيرهم بتتجمل وبتتحمل بزيادة، انما هم انت على ايه؟ على وضعك. انت في البيت مع مراتك وعيالك عامل ازاي؟ على وضعك، ما بتتجملش وما بتتحملش، يعني مش بت ايه، مش بتتحمل القدر زائد. ما فيش انسان مش بتحمل، بس اقصد ما بتتحملش اللي ايه، اللي بتتحمله فين؟ بره، فاهم؟ انت عندك نوع سلطة، عندك نوع سلطة، واضح؟ يعني الكلام ده انا مش بقوله الحقيقه دايما للرجاله بس، بقوله للست مع عيالها مثلا، تلاقي مثلا تعمل في عيالها اللي ما تقدرش تعمله في الايه، في مثلا في الولاد اللي بتدرسهم مثلا في مدرسه، فاهم انت؟ تسيبهم ما ياكلوش وجوع ما يجوعوش براحتهم، انما لا دول ممكن مشكله لو جاعوا، فاهم انت؟ ودايما الحوار الحمد لله اللي تقول لك ايه، اصل دول عيالي مش مشكله، عيالي يتحملون. لا هي بقى لازم انت ترجع للقطه دي، يعني ان ايوه مين اولى بالخيريه بتاعتك؟ قال له وخير هذه نار تنفقها على اهل بيتك، انت فاهم؟ يعني هي فكره بقى انك محتاج تعيد النظر في ايه، مين اولى بكل حاجه حلوه فيك، انت فاهم؟ لا بعيدا حتى عن الجزء الدين، يعني انا مش هتكلم على الجزء الدين، انا بتكلم على الجزء الخلق المحط، مين اولى بكل حاجه حلوه فيك؟ هم اولى بابتسامتك، هم اولى بتحملك، هم اولى بكل حاجه حلوه فيك. طيب بس انا مش بحبهم قوي، مش بستريح معهم قوي، ممكن اكون بحب اكتر اصحابي، هو ده التحدي، فاهم انت؟ هو التحدي كده، ان مثلا هي دي اللي قلنا عليه بقى قبل كده في ايه، ان غابت منظومه الحب تبقى منظومه الحقوق، ان ممكن انت ما بتتبسطش قوي انت مثلا وانت قاعد مع عيالك ولا قاعد مع مراتك زي ما بتتبسط انت قاعد مع اصحابك، او اكيد، بس انت مطالب انك تديهم اللي ما بتديهوش لمين؟ لاصحابك، ده انت قدر زائد، فاهم انت؟ طيب ايه بقى حقوقهم بشكل كامل؟ احنا ممكن نكون كويسين قوي في الحقوق الماديه، وده حاضر عندنا، ان فيما يخص الحقوق الماديه احنا فلوسنا كلها رايحه فين؟ ما هي كده كده رايحه لعيالنا وزوجاتنا والكلام ده، ما احناش يعني، فده موجود، فاهم انت؟ وانت مثلا بتقعد تحوش وتعمل وتودي عشان توفر لهم، بس اللي احنا بنهمله بقى مثلا الحقوق الايه؟ النفسيه، الحقوق الاجتماعيه، ونكونوا مبسوطين وحبيبين، اللي قلنا عليه قبل كده مرارا وتكرارا، فكره اجاده الحضور مش ادامه الحضور. فكره يعني سبحان الله دايما كنت يعني اتفكر في المعنى ده. انت لما بتدخل البيت بيفرحوا ولا مش بيفرحوا؟ طب وبيفرحوا بايه بالضبط؟ برضه معلش بس خلي بالك من اللقطه دي، بيفرحوا بايه بالضبط؟ بيفرحوا بوجودك وقعدتك وكده، ولا بيفرحوا بان انت جايب معاك الحاجات من بره، ولا مش عارف ايه، ولا عشان امهم تحط الاكل، ما انت جيت، فاهم انت؟ ولا هتوقف مثلا اللي امهم بتعملوا فيهم شويه، ولا هما بيفرحوا بوجودك انت كده، انت نفسك، هي الست نفسها وانت داخل بتفرح، ولا تقول اعوذ بالله من غضب الله، ربنا يعيننا على اللي جاي، او تحس انها تخش في الاكتئاب الجديد او الخناقه الجديده، او يعني اللي هو كنت بقول صعب قوي قوي قوي قوي، معنى ان انت يبقى في حد غيابك او موتك راح ليه، صعبه جدا جدا، يعني اصلا صعب الانسان يبقى متحمله اصلا هو عايش اصلا كده، سواء كان بقى راجل ولا ست، فاهم انت؟ فليه احنا في الناس اللي قريبين مننا والناس اللي حوالينا ما نكونش رحمه؟ ليه نبقى نقمه؟ ما نكونش نعمه؟ ليه فعلا ما نكونش احنا بقى بهجه بسمه؟ ليه ما نكونش كده؟ ليه ما نكونش بنشيع الوئام ونشيع السلام ونشيع المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، انت داخل بيتك بتقول السلام عليكم، انت كانك بتقول لهم انتم سالمون مني، يعني ليه احنا بقى ما نشيعش الوئام ده، نشيع السلام ده، نشيع الابتسام ده في البيت؟ ليه بقى ما يبقاش ده حق مين؟ حق الناس اللي معانا البسطاء في شغلنا، فاهم انت؟ في اي حاجه، ليه فعلا ما يكونوش هم اولى ببسمتنا، اولى فاهم اولى، دايما اقول اولى بالسلام واولى بالوئام واولى بالابتسام واولى بالاحترام، فاهم انت؟ اولى بالايه؟ بالسلام، اولى بالوئام، الوئام اللي هو الانسجام، هم اولى بالانسجام ده خلاص، واولى بالايه؟ بالابتسام واولى بالاحترام. ليه يعني؟ ليه ده يصرف لغيرهم ما يصرف لهمش هم؟ يعني لدرجه ان من الحاجات السيئه للغايه مثلا تصوير الاسره المصريه دايما زمان بشكل ايه؟ السيد وامين، وان دايما الراجل ده في البيت يعني هو ايه؟ الطاغيه، اللي هو انتوا هتاكلوا مع ما بتاكلوش معاه، وساعدته ياكلوا كده وخلصوا اكل وبعدين يبداوا ياكلوا، ويدخل البيت يعني. للاسف الصوره النمطيه اللي كان بيحاول تصديرها دايما في المسلسلات والافلام عن ان هو ده الراجل المصري ودي الست المصريه وده الوضع بتاع الصوره دي برضو للاسف كانت حاضره في الريف حضور كبير، ان الراجل كده ان هو قلنا قبل كده دايما التحدي بتاع المحبه والهيبه، المحبه والهيبه، انك تبقى محبوب مهاب، انما مش ما تبقاش مهاب ماشي مبغوض، ولا تبقى محبوب غير محترم. انما المعادله بتاعت انك تبقى محبوب ايه مهاب في نفس اللي قلنا مثلا صحيح ان الرجل يغلب عليه الهيبه والمراه في البيت يغلب عليها الايه محبه، ماشي ده كويس، بس مفيش حاجه اسمها هيبه بدون محبه، فاهم؟ مش يعني انت ما حققتش المعادله، ما علينا. فللاسف الشديد انت بتجد مثلا في خلافاتنا وخناقاتنا تلاقي مثلا ممكن مراتك يكون مثلا في مشكله مثلا حصلت مع حد معاها في الشغل ولا واحده مش عارف ايه، وتلاقيها بتكلم معاها بايه بهدوء وبس، حضرتك كذا، طب افهميني بس، طب اسمعيني، ومش عارف الله وصلها كده إيه. ده انا واحد على عشرة من الكلام ده معايا، ده انا مش احسن من كده. انت برضو للاسف الشديد تلاقيك بتتكلم بقى مع حد اسمعني بس، طب معلش معلش حقك عليا بس اسمعني بس، خد يعني انت ليك حق بس يعني اسمع مني وجهة نظري بس، خد كلامي الاخر معلش، انا بص انا مقدر انك زعلان وانا زعق براحتك يا عم اعمل الله، انت اول ما تعمل كده وتخرب الدنيا يعني، فاهم؟ مين اولى بده بقى؟ هو مش خد بالك الكلام ده مش اولى، بس مش هم اولى بذلك في الوفاق ولا الاتفاق، لا ده اولى كمان في الاختلاف والافتراق، تختلفوا وتفترقوا على حاجة بتتخانقوا هم اولى. ولذلك فكرة الايه الاحسان على طول الخط، يعني فكرة سبحان الملك ان كان امساك يبقى بمعروف، يعني في الامساك قال بايه بمعروف، وفي التسريح باحسان فوق المعروف، فاهم انت؟ فالامساك على المتعارف عليه ان هو انت ليكي وانا ليا وانت عليك وانا عليا والدنيا ماشيه، لما يجي التسريح يبقى بايه باحسان، يعني فاهم؟ يعني انت لما تيجي تسرح ما تسرحش حتى بالعادي، تسرح بايه احسان باكمله واجمله. تشوف شوف ربك بيقول لك ايه. خدت بالك بقى الاشكال اللي موجود في المجتمع؟ لا يطيعون الله في هذه المنطقه ولا يطيعون رسول الله، فاهم انت اللقطه ده؟ ولا يفهمون ان ده ركن ركين في اسلامهم، في ايه؟ في اسلامهم. فتيجي ازاي بقى صوره الشيخ، فاهم؟ الامام اللي كده اللي هو مثلا بالنسبه لمراته لو سالتها عنه تقول لك ايه؟ اسوأ راجل شفته في حياتي، تقول لك ربنا ياخده، فاهم انت؟ لو سالتها عنه تقول لك كده، يعني ايه عياله يكرهوا الدين بسببه؟ انت متصور ايه القصه؟ يعني هو الدين يتكره؟ الدين يتكره؟ لا يمكن انه يتكره ابدا. يعني ايه نكون وصلنا مع شخص انه كره الدين؟ يعني يكون وصلت مع ولد انه كره الدين وبنت كرهت الدين وست كرهت الدين؟ لا لا، يعني ده انت في مصيبه كبيره. فين بقى الشق ده من الاسلام؟ معوش كان، فاهم القصه؟ فلذلك نرجع للنقطه الاساسيه، سوره النساء يعني في رايي انها بتفتح اعيننا على منطقه مهمه من الاسلام. احنا مش ايه، بص روح لابعد من دي، احنا ما بنتعبدش ربنا فيها، اللي كنت كلمت عنه قبل كده في سوره النساء، لا نراها محاريب، لا نراها ايه محاريب. انت محراب النهارده انك تتجمل علشان خاطر مراتك او ابنك او او او او اختك او، فاهم انت؟ وانك تحتمل عشانهم، انت فاهم اللقطه؟ احنا بنحتمل عشان ياكلوا ويشربوا. ونرجع بقى لنفس اللقطه، طب يا ترى انت بتحتمل عشان ياكلوا ويشربوا عشانهم ولا عشانك؟ كوكون عشانك. مش عشانه. علشان انت هتشتغل وتجيب وبتاع مش هتبقى مبسوط. يعني الزوجة دي برضو ما هيش بتاخد بس من فيد دي. فانت هتوفي لها حقوقها عشان تديك ايه حقوقك سواء كانت المادية والمعنوية. تمام؟ وتبقى بتصرف على عيالك عشان خاطر تقدر تاخد يعني ايه. يعني ما تقدرش تقول 100% انه عشان انه عشانهم. هو عشانك انت برضو. انت نفسك عايز تبقى ايه؟ طب ما انت ما تصرفش وما تعملش وما توديش وما تشتغلش وما تهتمش. هيحصل ايه؟ انت نفسك هتتأثر. فهل هو عشانهم بشكل صريح؟ انت فاهم اللقطة؟ واحد يقول لك والله لا طب ما انا بعمل عشانك. وتلاقي دايما الستات على لسانهم ايه؟ عشان نفسك. انت بتعمل لعيالك صح؟ بس فين اللي عشان انا بقى بشكل صريح؟ انت فاهم القصة؟ فين بقى يعني ممكن تلاقي فعلا حقيقة انت مش بتعمل عشانها ولا حاجة. انت ما عملتش حاجة عشانها. انت عملت عشان نفسك عشان المنظومة دي. انت صنعت منظومة وعايز تعمل ايه؟ تحافظ على المنظومة. بتوكل وبتشرب وبتعمل وبتصرف. وإلا بقى لو عشانها لا في حاجات تخصها هي لوحدها انت ما هيكونش ليك ادنى انتفاع منها. لذلك مثلا تجد ان احنا مقدار حماسنا قد ايه لحاجة البيت محتاجها ومقدار حماسنا قد ايه لحاجة هي محتاجاها. لدرجة ان احنا ممكن نصرف على البيت مثلا واحد يصرف على البيت 3000 10000 بس ما يديش الست دي في ايدها 300 جنيه مصروف يد. اهو شفت هتعمل بقى صحيح. انك فعلا بتديها فلوس عشانها دي عشانك عشان احتياجاتك اللي انت ممكن تكوني يعني عشان حتى يا سيدي وراح عند اهلها تاخد في ايدها مش عارف 2 كيلو فاكهه يعني مش انت تقول لك هات انا اخد يعني بتبقى مثلا انت بتدي عيلك مصروف وما تديهاش مصروف. والله عاملها زي الواد اللي في البيت ده فاهم ما بتاخدش مصروف. ليه بقى هي مش كائن يعني تحس انها شغاله عندك كده في الخدمه بالسخره. انت عايشة بلقمتك. ما فعلا بلقمتها. انت فاهم? ليه هي مش يعني مش من حقها جزء من مالك بمرصود لها كده? يعني ده مني ليكي. تصرفي فيك ما شئت كده. هديها. انت فاهم القصة? فانت هتيجي تقول لها ما انا بتعب وبشتغل عشانكم. لا مش عشاننا. انت بتتعب وبتشتغل وهي بتعمل ايه? بتتعب زيك واكتر منك. انت لو هتجيب بيبي ستر وهتجيب غساله وهتجيب مش عارفه لو حطيت الست دي كده لو يعني انت لو فكيتها هتفكها بعشرة. انت فاهم هي كبني ادم لو فكيتها شوف بقى هتفك المكواجي والبتاع الغسيل ما علينا مش بيكو والبتاع الايه الغساله واللي مش عارف الطباخه واللي مش عارف وفاهم والبيبي ستر يعني انت هتفكها بعشرة. لا وسيبك من ده كله بقى كمان ومين دي اللي هتقعد لك مع العيال 24 ساعه نبطشيات وشغالة لا على طول شغالة متروحش خالص ليها مثلا 5 سنين متروحش. تفهمين دي والله صحيح مين اللي هتشتغل ده كله. فانت لو جيت انت برضه هتقول انا بتعب يعني بدفع عشانكم. لما هي بتعمل عشان بتعمل انت مثلا دفعت 10000 وهي قصادها دفع 10000 ما هي لو قامت اشتغلت يعني بيبي ستر بهذا الذي تقوم به كله ماشي هتاخد ال10000 دي مستريح. انت فاهم يعني ما انها كفيك حاجه كثيره بقى انت مش ففعلا لما تيجي تتعمق قوي كده انت بتعمل ايه عشانها ممكن كنت تعمل عشان انت فاهم. لا حقيقي يعني سبحان الله لما تيجي لا هو بقى فكره ايه فكره ان انت بترعى الله فيها يعني انك بتتعبد هذا التعبد فاهم يعني التعبد في محاريب الحقوق دي واخد بالك ان انت تشوفها لجان امتحان زي ما الصلاة لجنة امتحان زي ما كذا لجنة امتحان تيجي تشوفها في النوع ده من المحاريب تلاقيها ايه ما هو دي محاريب حقوق برضه تتعبد لله بيها. فكرة الخروج بره بقى الموضوع انك مش عارف ايه وعايز ان انت فعلا عايز تتعبد ربنا في هذا الباب. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا كما امرت تطغوا في يعني المهم للاسف الشديد بقى بتيجي ايه انا ليه بقول احنا مع النساء يعني ليه احنا بقول احنا مع النساء على اعتبار برضو احنا بنتكلم على حاجة محددة. انا بكلمش على حقوق الزوج وحقوق الزوجة والحوارات دي، لا، انا بتكلم على الطغيان اللي بيمارسه الانسان خلاص فيما يخص حقوق الضعفاء. فهمت؟ الضعفاء دول بقى زي بقولك ممكن تكون مراتك، ممكن تكون ايه، ممكن يكون ابنك، ممكن تكون امك، ممكن تكون اختك. فهمت؟ ما قدرش تتكلم بقى ولا تفت يعني، ممكن يكون الناس شغالين معاك، الموظفين بتوعك، ممكن يعني موجودة في صور كتير، ممكن يكونوا جيرانك لو انت بقى عندك منصب ولا عندك جاه ولا يعني، فاهم انت، الناس في عيلتك. ونفس القصة هو دي لا يخلو منها ايه يعني انسان. وبرضو هتجي النساء يقول لك طب احنا الحمد لله احنا المستفيدين، لا، نفس القصة هي برضو عندها ايه، عندها برضو عندها الوضع ده، عندها ما يخصها، عندها ولادها وعندها ما يخصها، عندها الخادمة اللي بتشتغل عندها. فاهم انت؟ الست اللي بتيجي تنضف لها البيت كده مثلا كل فترة، ما عندها الكلام ده، عندها اللي بتتعامل معاها، موجود يعني، موجود المفهوم حاضر. فكرة بقى امتناع الانسان ده عن انه هو امتناعه اصلا، فاهم، وفكرة اصلا طغيانه على الحقوق دي، وفكرة عدم استعداده انه يطيع فيها اصلا. ولذلك فكرة ايه؟ طاعة، كلمة الطاعة. يعني يمكن سورة النساء بالذات تميزت بالكلمة دي، وخصوصا طاعة الله ورسوله، طاعة الرسول كمان تحديدا. فاهم القصة؟ يعني بتميزت قوي في الايه، باللقطة دي، انك تطيع الرسول في هذا الباب. والحقيقة يمكن لعل يعني مما يحضرني في مسألة طاعة الرسول، لان لا يمكن قط لسورة النساء انها تدرس في معزل عن نسختها المنظور. يعني لازم سورة النساء دي تدرس، يدرس قصادها كده ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم بقى عمل ايه وكلام ده في غاية الاهم، قال ايه وعمل ايه. يعني مثلا يدرس كده حاجة ايه، زي مثلا اللي عمل الشيخ المنجد ربنا يفك اسره كده في ايه، في كيف عملهم كده. يعني انت الوقت يعني تشوف كده ضعفاء دول يعني عمل ايه مع النساء، عمل ايه مع اليتامى، عمل ايه مع، احنا في اصول التعامل جبنا الجزء بتاع اليتامى الحمد لله، وجبنا الجزء بتاع البنات المؤنسات الغاليات، تمام، وجبنا الجزء بتاع الطفل العامل. جبنا الثلاث طوائف دول مضاعفات، يعني الطفل العامل اللي هو كأنه بالخادم خلاص، واليتيم وايه، والمؤنسات الغاليات البنات، ومن وراها تبقى النساء بقى سهل. الثلاث طوائف دول بالذات لا يمكن لسورة النساء دي انها ايه، انها تدرس بعيدا عن ذلك. فالشاهد ان انت هنا تشوف الايه، لانك هتلاقي بقى مثلا ممكن تلاقي واحدة عندها يتيم ولد مثلا، اتجوزت واحد وايه، وكان عنده عيال، لا عنده عيال امهم ميتة، فاهم، فهي مرات ابوه، فاهم انت، ممكن يكون لا، بتشوف فعلا ده على ضعفه بتتعامل معه ازاي، بتشوف لا يعني بقول لك ايا كان بقى بتفاصيل، بتشوف دي مثلا لو عندها ابن اخوها اللي ايه، اللي ابوه ميت وابن اخوها اللي ابوه عايش، انت شوفها بتتعامل ازاي مع اللي ابوه عايش، ما هي بقى تنشد رضا ابوه بقى وليه اب، فاهم انت، فاهم، وتشوفها بتتعامل ازاي مع ايه، مع ابن اختها اللي امه عايشه وابن اختها اللي امه ميته، فاهمني، بتشوفها واضحه فيها اللقطه دي جدا، بتتعامل معاهم ازاي. البنت مثلا بنت الناس الفرع الغلبان الفقير في العيله بتاعتهم، والبنت بنت الفرع الايه، ممكن تكون دي مثلا تقدم مصلحه تقدم مصلحه، موجوده، شوفها بتتعامل ازاي هنا، شوفها بتتعامل ازاي هنا. يعني انا مما يحزنني او يؤسفني، وكنت بعلق عليه كتير جدا مثلا في الفروع او المقرات، ان مثلا الاقي مثلا العاملة تبقى يعني بتكره الاخوات، فاهم انت، واحدة مثلا قاعدة كده تحس كأن عندها شلل رباع، ام فلان لو سمحت شوية مية مش عارفة يعني سخن، يعني ما هي مش يعني ايه ده، لو سمحتي ادب مش ادب بقى، ما فيهاش دعوه بادب. ممكن تاخدي الكوبايه دي، ما تقوم تاخد الكوبايه تحطها، ما انت ست زي الست. انت راجل مثلا خايف تدخل في وسط الحريم ولا تعمل مش عارف ايه، تقومي تاخديها انت. احصل لك ايه؟ يجي رأي يعني هي يحصل لهم يعني لما يجوا مثلا في اخر اليوم يلموا حاجتهم، يلموا مكانهم. انا مثلا كنت في بعض الاماكن كانت تيجي الست يعني تقول لي يا دكتور يرضي ربنا كده، شو سايبين المكان ازاي ماشيين يعني. دي بقى لو راحت بقى كانت في زيارة عند الوزيرة الفلانية ولا مش عارفة، دي عاملة ازاي اصلا؟ هي ترمي حاجة تحت والله في جيبها فعلا، تحط في شنطتها، تحط الحاجة كده، بس اصل العصير هيتكب يتكب في شنطتها، تفهم انت البقايا اللي فيها في شنطتها. فين بقى التعبد لله في المحراب ده؟ في محراب رحمة اولئك الضعفاء. فين بقى التعبد لله بقى من ان مثلا دي هي هتروح ومش عارف ايه لعيالها، والتانية بقى تتني ضرها التني وهتروح تعمل وتودي. يعني ما حدش قال لك مثلا قوم بشغلها ونظفي، بس اقل التقدير ترحم من ايه؟ من حاجه زي كده. فين ده بقى؟ فين ان انوي ده، انوي اللون ده من التعبد يعني، فاهم؟ انوي اللون ده من التعبد. فين اللي اقول لها مش عارف ايه؟ لا لا، وما تغلبيش نفسك والله، خليك قاعده، انا هفتح انا الباب، انا هعمل انا مش عارف ايه يعني. فين ده؟ انت فاهم اللقطه اهو؟ ما هي يعني معلش برضه تقعد تقول لك ايه، ايوه وبيضطهدونا، ده ذنوب ناس بيخلصها ناس. والله العظيم بتحس اصل هو البغي ده من الحاجات اللي ربنا بيعجل عقوبتها في الدنيا. البغي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر كده، ان البغي من الذنوب اللي ربنا بايه بيعجل عقوبتها في الدنيا. امتى؟ مش ما بيستناش. بغي وطغيان يعني ليه؟ يعني واحدة مثلا الله يبارك لك تدعي لك، والله يبارك لك تدعي لك، لا والله ما تغلبيش نفسك مش عارف ايه بقى يعني. حتى يعني حتى الانسان بيخدم وفرحة. ريجي تبص بقى على مثلا الناس هل بيتعبدوا ربنا في المحراب ده؟ لا. تلاقي الواحدة فيهم مثلا بقى شيخة الاسلام عاملة فيها انها مش عارف ايه، وتيجي بقى مثلا مع واحدة تعالي روحي اعملي ودي، بتعلي صوتها عليها، ترفع صوتها تودي. انا قلت اصلا احنا مطالبين بالاحتمال الزائد ليهم، علشان هم كده كده بتبقى نفسهم مكسور، احتمال الزائد اصلا كمان. هو يعني ايه؟ يعني ايه ان واحد بيخدم وهو فتى في مقتبل عمره ويتوق الى الحرية، والعرب عندهم العبودية دي حاجة ايه يعني اكثر شيء يأنفوا منه في حياته، لدرجة ان هم كان ممكن يقتلوا نفسهم بس عشان ما يستعبدوش. فاهم يعني ايه واحد يختار الرسول صلى الله عليه وسلم خادما له على ابوه وامه واخواته وعيلته وكل حاجة؟ والله انا كل ما والله الذي لا اله الا هو، كل ما افتكر المشهد ده كده انا اقف مشدوها. سيدنا زيد بن حارثة اختار انه ايه؟ اختار النبي صلى الله عليه وسلم على اهله. يعني ايه دي؟ ده كان ايه يعني؟ والله بجد يعني ايه؟ يعني ايه واحد يعني رغم ان ما تقوليش عشان الاسلام، اصل هو مع النبي هيبقى مسلم، هو لو ما سابش النبي مش هيكفر يعني، انت فاهم انت؟ وما تقوليش برضه عشان قريب من النبي، عادي ممكن يبقى قريب من النبي عادي يتعلم معاه، انما يعني ايه يختار يعني اقصد قريب منه عشان يتعلم الدين يعني؟ لا يعني اختار انه لا يفارق سواده سواد هذا الشخص ابدا ايا كان وضعه، انت فاهم ايه ده؟ يعني ده ايه؟ هو يعني ده قبل الاسلام يا سبحان الله. ويعني ايه بقى سيدنا انس سبحان الملك؟ هو نفسه اللي بيوصف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اضاء منها كل شيء، فلما مات اظلم منها كل شيء. يعني ايه الدنيا اسودت في وشه؟ يعني ايه الدنيا نورت لما الرسول دخل؟ ويعني ايه الدنيا حرفيا حصل لها ايه؟ الدنيا كلها ظلمت، مش بتنور تاني ومش هتنور تاني، هيفضل الوجع ده في قلب سيدنا انس الى ان يلقى الله، وجع فقدان الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ايه واحد بيخدمه 10 سنين، لم ترسم 10 سنين فما قال لي شيء قط، يعني حاجه كده. انا بيكون على كل ما يريد صاحبه اي كتير حاجات كتيره حاجات كتيره مش اللي هو بقى ملاك ده لا ده طفل بيعملوا اطفال وزياده يعني. بس سبحان الملك تبص كده على الضعفاء دول كده يعني كيف كان حبيبي صلى الله عليه وسلم في قلبي هذه الايه يعني هذا التعبد لله في هذه المحارب. ودي اللقطه اللي انا حابب اكد عليها تعبد الاسلام هنا فهمت الاسلام هنا تنزيل الاسلام في هذه الايه المحارب تنزيل الاسلام في هذه الميادين. خبر الضعيف فيكم قوي اه لا انت متخيل مثلا يعني ايه الرسول صلى الله عليه وسلم عذرا يعني بيتفقد او يعني بيسال على واحده بتكنس المسجد تقوم المسجد انت فاهم تقوم المسجد فينها ويسأل عنها ولما يعلم انها ماتت ما يعني ما حبوش يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم او يعني اكيد كان منشغل بشيء اخر اه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يغضب قال هلا اذنتموني مش يعني مش والنبي صلى الله عليه وسلم يروح يعمل حاجة احنا اصلا تقريبا صارت سنة من بعد يعني سبحان الله كأن هذه المرأة المباركة كانت سبب في السنة دي من بعد ياخد الصحابة يروحوا ايه يصلي عليها في قبرها وصارت سنة من ايه من بعد صلى على اللي مدركش الصلاة الجنازة صلى عليه في قبره. يعني ايه الناس الضعيفة دي يكون ده حالهم لان في رأيي الشخصي دي الشخصية الحقيقية دي شخصيتك الحقيقية شخصيتك الحقيقية انت هتعمل ايه لما تتملك هتتصرف ازاي لما تبقى عندك سلطة فاهم لما هتتصرف ازاي لما يبقى مفيش حد لا هيلومك ولا هيعاقبك فاهم اللقطة دي لا هيلومك ولا هيعاقبك انت ما ابنك لا هيلومك ولا هيعاقبك فاهم انت الغلبان ده لا مسكين هيعرف يعاقب ولا هيقدر حتى ايه يلوم هيسكت هيقهر ويسكت فاللقطة دي ان فعلا الانسان ما يشوفش الشخص ده غير انه روح مكرمة ونفس معظمة عند الله لا يراه الا انه ايه ولقد كرمنا بني آدم لا يرى الا انه روح مكرمة ونفس معظمة ايه عند الله وان انت بتعمل معاه الكلام ده انت بتعمله معاه ايه انت مش عشانه بقدر ما هو عشان ربنا عبدي استطعمتك فلم تطعم كيف اطعمك انت رب العالمين اما استطعمك عبدي فلم انك لو اطعمت ولو وجدت ذلك عندي استسقيتك فلم تسقيني اما استسقاك عبدي فلان ما انك لو سقيت ولوجدت ذلك عندي مرضت فلم تعد كيف اعودك انت رب العالمين مرض عبدي فلان اما انك لو عدته لوجدتني عنده مش لو وجدت ذلك عنده لوجدتني عنده الله سبحانه بحمد عند المنكسرة قلوب هؤلاء فالناس اللي تلاقيهم قلوبهم مكسورة تلاقيهم مش عارف في لحظات الضعف بتاعهم ازاي ان انت تبقى تتعبد لله بانك تعمل ايه انك تقويهم في لحظات ضعفهم ماشي وتؤازرهم في حالات كسرهم دي تقف جنبهم وتبقى في ظهرهم يعني ضعفاء سواء كان هو ضعيف ضعف دائم او ضعف حتى مؤقت الوقت اللي هو حتى بيضعف فيه ضعف مؤقت يحتاج انك تعمل ايه انك تقف في ظهره تدعمه تحميه لغاية ما يتجاوز المشكلة اللي هو فيه ألمت بهم ولما طرأ عليه طارق النقطة اللي حابب أكد عليها قوي إن أخلاقك وتعاملاتك مع الضعفاء هي أخلاقك الحقيقية وهو عاد تخدع نفسك بغير كده يعني مثلا في بعض الناس تلاقيهم إيه موصوفين في السايكاتريك ديس أوردرز الناس دول أو البرسوناليتي ديس أوردرز كمان اللي هي اضطرابات الشخصية واضطرابات النفسية ناس يجيدون التعامل مع اللي فوقهم ومع اللي تحتهم يقهروهم اجتماع اللي فوق ايه مع المدير ومع كذا مؤدب محترم يسمع الكلام وينتظر، ومع اللي تحته بلطجي بلطجي حرفيا يعمل ويدي الامر ده الحقيقة يعني هي منطقة من الاسلام، منطقة من الاسلام فيها كثير من الاضطراب والاشكالات، كثير من الاضطراب والاشكالات في هذه المنطقة اصلا من الاسلام. انك اصلا مثلا تعيد النظر في مقاييسك اصلا، ان الانسان اللي المؤمن ده فهمني ان كان ضعيف افضل من الايه من الكافر، زي ولعبد مؤمن ايه خير من ايه مشرك ولو عجبك في المائدة، المعنى في المائدة تفهم اللقطة اللي هو ان انت فعلا تعيد النظر ان المؤمن ده حتى ولو بسيط ولو ضعيف لا تعظمه، تعظم مثلا الرجل ده علشان خاطر ايمانه، تعظم الست دي عشان ايمانها، انت تعظم راغب في الخير، راغبة في الخير تعظمها وتحترمها وتقدر ضعفها. ده برضو ملوش علاقة بمسألة ان انت ممكن مش عارف تبوظ الدنيا عشان ولا تخرق القواعد عشان، احنا بنتكلم على ايه، على التعامل والاحترام يعني فاهم، والتقدير بتاع الناس. سبحان الملك برضو من الحاجات اللي تدخل في ده بشكل واضح جدا مسألة ايه، اجلال وتوقير ذي الشيبة المسلم، ان من اجلال الله تعالى اكرامة ذي الشيبة المسلم وذي السلطان الايه المقصد وحامل القرآن غير غالي فيه ولا جافع، اجلال الله. طب شو تخيل من اجلال الله انك تعمل ايه اكرام ذي الشيبة المسلم، فكرة ويوقر ايه كبيرنا قر، يعني تفهم الناس اللي هم كبير السن ده انه بايه، ما هو بقى مش هيقدر يعمل فيك ولا يقدر، لا بالعكس. فاللي اقصده يعني عودة على بدء كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ايه، في مسألة خيركم لنسائه وانا خيركم لنسائه، وعلى بقى الرواية التانية خيركم لايه لاهله، لان دي حقيقة. انت بتلاقي نفسك مثلا بتتعصب على عيلك بس بتعصبش بره، على يعني طب مين اولى، تلاقي نفسك انت مثلا بتحتمل اللي بره، ما بتبتسم بره ما لا تبتسم في ايه يعني، والكلام ده سبحان الله الواحد نفسه كان بيحس. او مثلا في شغلنا انت مثلا لو دكتور اطفال بيخش عليه العيل بيزعق له وبيشخط فيه وما بيبتسمش في وشه مش هيجي له تاني، طب هو اشمعنى انت في انت عملت كده عشان شغلك، مدرسين مثلا عملت كده عشان شغلك، طب ليه ما بنعملش كده عشان خاطر اولادنا يعني، ما عادي انت بتضطر بقى تستحمل ومش عارف وتعمل وتودي، طب وده اولى بكده اصلا. فهو ده مقياس الخيرية، ودي مفاجأة للناس اللي هم ايه بيتصوروا ان الخيرية دايما تبقى محصورة في ايه، خيركم اتقاكم خيركم يعني فاهم، لا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت الانظار ووجه الانظار. ولذلك في رأيي الشخصي مفيش حاجة اسمها خيرية في محور واحد، يعني في كل المحاور الخيرية دي تبقى ايه، انت مجموعة اشياء، يعني حديث الخيرية دي كده تتجمع، هو مش خيركم ده، خيركم اللي ايه يبقى خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم النساء، تحط الحاجات دي جنب بعضها هو ده خير الناس. احنا كنا عندنا فصل كامل عنه في كتاب الآية الثانية من سورة الملك تساؤلات الحياة الكبرى، خير الناس حطهم كده جنب بعض هم دول ايه، تشوفوا انت بس هتاخده وتوزعه على المناطق هتقدر تفهم بقى الاسلام بيبقى شغال فيه، فاهم اللقطة؟ هتعرف الاسلام شغال فيه، الاسلام مش شغال بس في الجامع، الاسلام مش شغال بس في شهادة لا اله الا الله وانك تروح تحج فاهم وانت ايه، لا هتعرف الاسلام شغال فيه، هتعرف المناطق اللي شغال فيها الاسلام عشان يصنع خير الناس هنا كده. ده ميدان مهم جدا بالله عليك بقى، احنا مثلا كناس في الاوائل ما بنبدأ نلتزم خالص، حد بيحط لك الخريطة كده ويقول لك ايه الاسلام المفروض هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، تفهم؟ اسمع شرائطه اقرأ خطوته وتحفظ. بس كتاب ربنا بيعمل ايه؟ حط لك الخريطة دي بمنتهى السهولة، بيصنعك كده، بالعكس ده بياخدك كده واحدة واحدة وبايه وبيصنعك بسهولة، فاهم انت؟ بينقلك من حالة لحالة من حالة لحالة من حالة لحالة، وبيصنعك لغاية ما تبقى خلاص. شوف مثلا على بس على اللي احنا خدناه كده اهو في النساء وفي المائدة، المائدة نبهتك لمنطقة مهمة جدا انت ايه مأثر فيها في التزام الإسلام، والنساء تنبهك لمنطقة تانية انت ممكن ايه ما تكونش ببالك اصلا، وكل منطقة من دول ممكن تدخلك النار، فاهم؟ يعني كل منطقة من دول اهمالها يدخلك النار، والنجاح فيها ممكن يرفعك جامد جدا، انت يرفعك بدون ايه يعني مجهود، يعني تلاقي نفسك انت ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الايه الصائم اللي الصائم الذي يعني هو في الصائم القائم، بس انا بتعجبني الرواية بتاعت الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. زب يدرك بحسن خلق ده، فاهم اللقطة؟ يعني نقول ان من احبكم الي واقربكم مني مجالسا يوم القيامة، ماشي، احاسنكم اخلاقا. دول فين؟ دول في الفردوس الاعلى، فاهم يعني في الفردوس الاعلى؟ في الفردوس الاعلى اقربكم مني مجلس يوم القيامة احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون الله ولا خير فيما لا يألف الألف، تفهم اللقطة؟ ان واحد انت فعلا في البيت كده الألفة دي والمحبة، حتى في البيت مش مألوف، يعني ما لا ابنه يألفه ولا بنته تألفه ولا مش عارفه ولا مراته تألفه، مألوف شخص يؤلف، فايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. يعني تتصور كده دي منطقة مالها. وهنرجع تاني مقياس الخلق الحقيقي، الخلق مع الضعفاء اللي هو انت معاهم آمن العقوبة وآمن العتاب، عين عين العقوبة والعتاب، اللي انت معاهم آمن العقوبة وآمن الايه العتاب، انما حسن الخلق مع القوي ده. ولذلك دايما في كل الحاجات اللي في الاسلام دايما الاختيار مش الاضطرار، وذلك تلاقيني دايما اقول الكلمة دي، الاختيار مش الاضطرار، الصبر الاختيار مش الصبر الاضطرار، حسن الخلق الاختيار مش حسن الخلق الايه الاضطرار، ان العبودية قائمة على الاختيار مش على الاضطرار، التعبد الاختياري مش التعبد الاضطراري، تفهم اللقطة؟ وإلا فالاضطراري ده أسر دي انت يعني تختار الحالة دي، تفهم القصة؟ فيعني تصور بقى هذه المنطقة من الإسلام، هذه المنطقة من الإسلام. مثلا أنا فاكر واحد كده زوجته بتتصل تشتكي من حاجات، انا اعرفه يعني سنين عمره ما صدر منه حاجة من ليه ايه تحكيها دي، تحس انها بتحكي عن واحد ايه بجد شخصية اخرى، يعني يطول لسانه ويزعق ويعمل ويودي يخش بشعر، تبص عليه على الجانب ده مين ده، لدرجة ان انا شكيت انها بتكذب، مرة في التانية في التالتة في الرابعة مش بتكذب ولا حاجة، ده بتقول يعني عين الحقيقة. طب ماشي هي وحشة بقى وهي مش كويسة وهي مش عارف بتعصب وهي ما هيش انسانة مش عارف ايه، يعني انا ازاي انا اصلا يعني اصل لهذا المستوى من الايه، يعني انا بخلق كده ازاي؟ فين الإسلام هنا؟ أين الإسلام هنا؟ هي دي اللقطة بقى، ان احنا مش واخدين بالنا من ايه، من فكرة ان الإسلام هنا، ان لجان الامتحان، في لجان امتحان في البيت، مش فاهمين ان الرب اللي احنا بنتعبد ليه واحنا في الجامع هو نفس الرب اللي المفروض احنا نتعبد ليه واحنا في الشارع نتعبد ليه واحنا في البيت. ان انا مطلوب مني زي ما تدخل الصلاة كده مطلوب منك تبقى ايه، احسن الناس صلاة، فاهم انت؟ بتبقى جاي في الجامعة ايه، بتعمل مصيبة على الصف الاول، فاهم انت؟ وعايز تبقى مش عارف ايه. طب ليه انت فعلا في البيت مش بتبقى كده، يعني في الصف الاول من ايه، من احسن الناس خلقا، من اكرم الناس هنا. ولذلك سبحان ربي في نصوص لما تتبعها كده هتاخد بالك ان برضو ما كانش بيتقال لنا كده، ولا الدنيا بتضبط بهذه الطريقة. يعني مثلا زي من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ماشي انا بحب النص ده، بس يعني فكرة يعني ايه، يعني من النصوص اللي هي على هذه الشكل اللي هي من حسن اسلام المرء، من حسن اسلام، حسن اسلام، حسن اسلام، احسن اسلام، إيه اشياء افعال هي دليل على حسن اسلام الانسان، على انه حسن اسلام، وفي نفس الوقت اشياء تحسن اسلامه، تحسن ايه اسلامه، فهي من زاويه هي ايه، هي اماره، علامه، مقياس، ومن زاويه اخرى هي ايه، هي وسيله، ماشي، هي وسيله، وسيله لتحسين اسلام الانسان. اذا وطن المرء نفسه على انه يترك ما لا يعنيه ده يحسن الإسلام ويرفع رتبة الإسلام عند الله، وكونه لا يترك ما لا يعنيه ويتدخل في ما لا يعنيه دي أمارة على أن في إشكال في الإسلام، فاهم اللقطة؟ وعلى هذه الشكلة بقى نصوص كثيرة في هذا الباب، في الإسلام، في الإيمان، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، النبي عرف المسلم كده، ما قالش المسلم من قال لا اله الا الله محمد رسول الله، ما قالش المسلم، فاهم انت؟ لذلك كنت بقول لحضرتك ضروري قوي قوي تتبع مين المسلمين على لسان الله، على لسان رسول الله وفي كلام الله عز وجل، فهمت؟ تتبع مين المسلمين، من هو المسلم، اطرح السؤال ده كده، حط السؤال كده، من هو المسلم، وتتبع الاوصاف فين، تتبع اوصافهم في القران وفي السنه، اختار مين المسلم عند الله، فاهم انت؟ اللي هو يعني خد بالك ده خط يعني خط كده زي ما قلت لك، ميدان او منطقه مغفول عنها، ماشي، والله برضو مهجوره، ميادين كده مهجوره من ايه، من تطبيق الاسلام، ماشي، من التزام الايمان، ماشي، ومهدوره برضو، مهدوره، يعني انا قلت لك اهو بتبلغك درجه الايه، الصائم الذي لا يفطر، فاهم انت؟ مهدوره برضو، هي مهجوره مهدوره هذه المناطق، وتلاقي تعريفات عجيبه بالنسبه لنا، مستغربه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يعرف المسلم ويقول للمسلمون ايه، من سلم المسلم من لسانه ويده، ويقوم يعرف المؤمن يقول ايه، من امنه الناس، الله، فاهم انت؟ يعني يبقى انت ببيتك لا مسلم ولا مؤمن، يبقى انت مع الضعفاء دول لا مسلم ولا ايه، ولا مؤمن، انت مسلم لله، عارف انت اللي كنت بقول لك امرأة صالحة لله من الصالحة الجزء، رجل صالح لله من الصالح لمرأته، نعم العبد لربه، فأي نعم العبد لربه، زي ما هي الست دي قالتها كده بشكل، فهي فكرة ايه، ان هو يكون ايه، يكون فعلا سبحان ربي، يكون ده مسلم فاهم، مسلم في الحته دي، هنا مش مسلم طالما ما سلموش من لسانك ويدك، باختصار مسلم يعني يسلمون مني، مؤمن يعني يأمنوني الله ده مستوى ايه تاني، تفهم اللقطة؟ ده مستوى تاني. المسلم يعني ايه سالم ايه مني، يعني انا ما اعملش ايه ما اذيهوش ما ضروش خلاص. طيب مؤمن انا رحت المستوى تاني، المستوى التاني امنني، فهمت؟ امنني، فانا عنده مؤتمن ماشي امين، يأمني على اسراره. ما تبقاش مراتك النهارده تبقى قلقانه ان انت مش عارف لو اول ما تتخانق معاها هتروح تفشى اسرار ابوها واخواتها ومش عارف ايه وتقعد تذلها بيه، فاهم انت؟ ولا تقعد تفشى اسرارها الشخصيه ولا حاجات، ده مش عارف كانت كذا ودفعت لها فلوس عشان تتعالج من الحاجه الفلانيه، مش راجل اصلا، فاهم؟ يعني ما تبقى امنه منك ان انت ايه تفشى اسرارها، تبقى امنه منك ان انت ايه لا لما بقى تتحكم ولا تملك ولا مش عارف ايه هتروح بقى تعمل وتاذيهم وتضرهم فاهم انت؟ لذلك كنت بقول كتير من الناس تحس ان هو بقى شيخ الاسلام وبره البيت وامير المؤمنين، شيخ الاسلام وامير المؤمنين، وتبص عليه بقى في البيت لا لا فين الاسلام، مش مسلم في البيت، مش مسلم مع مراته دي، مش سالمه منه، فاهم انت؟ ما هي السالمه مش سالمه من لسانه ولا سالمه من ايه من ايده، مش سالمه من كل شويه يقعد يقطن فيها جاب لها احباط وخلاها اكتئبت، مش سالمه من ان هو ايه كل شويه يقعد يعاير فيها، مش سالمه من ان هو كل شويه يتطاول عليها، مش سالمه من ايده، مش سالمه من ايده، مش سالمه يعني مش مش مش حاسه انها في امان منه، في امان منه، مش بقى تامنه، ما هوش مؤمن في البيت، ما تأمنوش، لأن لتأمنه على فلوسها اللي هي كده بقلب جامد، لا اكتب باسمك عادي زي باسم مش فارقه يعني، عمره ما ياكل حقي، ده فاهم؟ الكلام ده لا انا اكتب يعني، لدرجه ان انا كنت دلوقتي مثلا اختي توصينا لو ما توصينيش تقول لي مش عارف ايه، تقول لي بقى ما لا بلاش وتقعدي تقولي له مش عارف ايه وانا هاخد عليك ورقه برضه، لا خدي ورقه اكتبي حقك، ليه من كتر ما النفوس بت ايه ضايق، لا اكتبي حقك، انت دفعت جنيه اكتبي حقك، ربع جنيه اكتبي حقك، ما تجيش تقولي لي مش عارف ايه واحنا بينا حاجه، لا بينا حاجه، لان للاسف ما بيؤتمنوش على ايه على حقوقهن، مش مؤتمن، فما تامنوش على ايه على مالها، ما تامنوش يعني على اسرارها، ما تأمنوش على مثلا مهام تخصها امور تخصها، بص بقى انت هتعملي الامر الفلاني بتاع يكبر دماغه، يعني مثلا لو حاجه تخصه هو بقى ولا تخص مش عارف ايه تلاقيه ما شاء الله واقف زي الالف، ما تأمنوش على بعض المهام اللي تخصها. وانا كنت بقول والله سبحان الملك دي اهم حاجه في البيت، الاسلام والايمان بهذا المعنى. في الجانب الاخر برضو اما انت تحس ان انت واحده من تس سالم منها، من تس سالم من النكد بتاعها، مش سالم من التشكله، مش سالم من خناقتها، مش سالم من اللي مش عارف انت ما بتعملش ما بتجيبش منطقطمه، ما انتش سالم من منفعه، انت مش هتطيق تعيش معاها، انتش امن عليه. سبحان الله والله الامان ده حاجه عجيبه، انتش امن عارف ان دي مثلا لو قمت انت النهارده عملت مشكله هتعمل ايه، هتفضحك في كل مش عارف ايه، هتخرب عليك الدنيا، هتروح مش عارف تعمل لاهلها ايه، ده انت بس والله مش امن عارف انت، لو انت فعلا بتسيب حاجتك كده وانت وهنا لابد ان انا اؤكد تاني وتالت ورابع وعاشر على تلك الكبيره، على تلك الكبيرة انت حتى مش امن على اسرارك، في حاجة يا عم بينك وبين اختك، بينك وبين امك، بينك وبين واحد صاحبك، في واحد عنده مشكلة وانت بتحلها له والمشكلة دي فيها أعراض وفيها حاجات. سايب يا باشا موبايلك، تبقاش آمن تسيب موبايلك؟ وتقول لك أنت خايف من إيه؟ إجرى إيه يعني؟ ما يعني مش مستأمني ليه؟ مش مستأمنك. كل إنسان لازم عنده مساحته الخاصة، ده طبيعي جدا جدا. تبقى أنت قاعد مثلا حط البتاع بقى، عامل باسورد بإصبعك وعامل فيس ريكوجنيشن وعامل لها عارف انت المناورات العسكريه دي، ودي ليه ما دي ليه ما تحسش على دمها وتفهم انها شرعا بترتكب كبيره. يعني انا بتعفرتني القصه دي. لا والله لا فعلا لا، دي ازاي انت مش امن منها، مش سالم منها. انت متخيل انت نايم وخلاص نايم، انت سايب نفسك كامل عند انسان، ازاي مش سالم منها مش امن منها؟ مش لازم الصداء النهاردة فعلا اصبح مستودع اسرار. مش اسرارك ايه اللي هتستفيده يعني لما تبقى عرفت وتكتشف؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ هتعمل ايه؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ هتحافظ على بيتها وتعمل يعني مش عارفه الكلام ده؟ دي بتبقى سلسلة ربنا بيبتليها بتعاقب. الحديث صريح، يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تؤذوهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. والله الذي لا إله إلا هو، هذا شهدته عين اليقين وحق اليقين في حاجات جات لي في نماذج شفتها. سبحان ربي، عمالة كده إيه تتبع جوزها وتسقط سقطة زي الزفت، تفضح حرفيا. مع السلامة، ده الكلام واضح وصريح، كبيرة من الكبائر. وهي بقى المتصورة انها كده بقى بتحافظ بقى على بيتها وبتحافظ على جوزها وبتحافظ على مش عارف ايه وبلملم ايه وعارفة كل حاجة وراه. يعني ايه برضو ان الواحد يبقاش امن عليه على اسرار بنته، على اسرار مراته، امه، اخته، اسرار اصحابه؟ يعني ايه مش امن عليها عند واحدة عايش معاها وتقعد بقى وتتبع بقى؟ يعني ايه ده؟ يعني ايه برضو ان انت مراتك مثلا في سر بينها وبين اخوها، في سر يخص امها، يعني ايه ان انت تبقى قاعد لها وتقعد مش عارف مش امنه، بتقعد تخبي منك ومش تخبي منك، تبقى مثلا قاعده عامله، طب ما هو خلاص انت حتى لو جاء قدامك يا عم غمض عينيك، فاهم انت؟ يعني ايه برضو؟ يعني ما يعني والله الحمد لله رب العالمين. مثلا انا من ساعة ما اتجوزت لغاية النهاردة عمري في يوم ما مسكت الموبايل ده ولا شفت فيه ولا فوش ايه، حتى لو قاعدين كده بيتكلموا بتاع ابص بعيد، تكلم مع واحدة بيتكلموا في حاجة في ايه، هتستفيد ايه انت بقى؟ اصل انا شاكك فيها، استرجل وطلقها وراح راسك وراسها. اصل انا شك فيه، خلاص ما تيشيش معاه، ما تشيش معاه برضو. ايه الفايدة يعني؟ هتروح روح يرتكب كبيرة، والدنيا ترتكب كبيرة وكبائر عشان خاطر ايه؟ ايه بقى اللي هيحصل بقى لما حضرتك تكتشف ولا حضرتك تكتشفي؟ ايه باش مش انت بشكل بسيط كده، انا راجل بتعامل معاك دلوقتي اهو، انت شاكك فيا تعامل معايا ليه؟ ما انا مضطر، لا مفيش حاجة تضطرك انك ترتكب كبائر، مش حاجة تضطرك ترتكب كبائر، ترتكبش كبائر. لا اصل هو ايه ومش عارف ايه، والشيخة فلان والشيخة ام بهلول والشيخة ام مش عارف ايه، قاتلهن الله. بيشرعان البعض الكلام ده، وتقول لك ده الاخت ده معلمتي اللي قالت لي مش عارف ايه، قاتلك الا انت ومعلمتك. اصل انا استفتيت الشيخ فلان والشيخ فلان كان قال لي ان انا عامل برنامج تجسس مش عارف ايه على مش عارف ايه، قاتلك الله انت والشيخ هباء ده، فاهم؟ والله قاتلكم الله. انت عارف احنا وصلنا لايه؟ وصلنا لمساحة الناس مش امنة بعضيها، انت فاهم؟ كمية شك مش طبيعية، الناس مش امنة بعضيها. قاعد في بيتك انت مش امن مراتك ومراتك مش امناك، ايه اللي بيحصل ده؟ يعني انت فاهم؟ يعني ان سبحان الملك، يعني حاجة حتى كده انت وبقى الشك ما يخلصش. والله سبحان الملك. انا مثلا الحمد لله مثلا الامر ده مثلا احنا متفقين عليه في البيت وكده. فلسه من قريب كده كنت ايه قمت من النوم ببص لقيت رسائل مفتوحه عندي في التليجرام. الله، رسائل مفتوحه في التليجرام ازاي؟ ما انا عارف برضو. ما هو انت بقى انت ايه مثلا للاسف انت مثلا بقيت تضطر في الزمن ده تبقى انت عفريت عشان ما حدش ايه. فانا عارف بقى وعرفت ازاي واتفتح. بس الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، بسبب مساحه الايه اللهم لك الحمد، يعني نسال الله ان يتم علينا النعمه جميعا. ايه مساحه الامان اللي حاضر في البيت؟ انا قلت ايه ده في الغالب ايه يعني فهي زوجتي قالت لي على فكره انا رحت فتحت اللاب بتاعك كنت باخد الباسورد بتاع كذا، بس ما قالتليش ان ايه. انا توقعت ان هي بتفتح اللاب بتكتب حاجه فجت البتاع فاتفتحت ايه رسائل. فعلا وقد كان فعلا اتفتح رسائل، والحمد لله ما كانتش رسائل يعني حاجات عاديه، بس رسالتين ثلاثه سبحان الملك. وايه اتفتحت لما فتحت الرساله قدامها بصت بعيد وقفلتها وطلعت ما شفتش حتى فيها ايه. انت فاهم انت يعني ليه انت معلش يعني ليه انت ما تبقاش انت عايش المساحه دي من حسن الظن والامان، ان حتى لو قامت فتح حاجتك تقول ايه ده بالخطا، وتبقى عارف ان لان دي ايه. انا مثلا كنت مثلا دايما حتى اقول لعيالي في البيت حبيبي ما تلعبش موبايل ابي، لان انا عندي اسرار ناس، انا عندي حاجات ممكن تخص ناس حتى لو مش اسرار، عندي مصالح ناس ما ينفعش انت وخصوصا بقى لما واحد يتصدى للناس، واحد يقول لك ما لا انا جوزي بيمسك فيها وسيب لي موبايلي مفتوح قدامي كده مش عارف ازاي، ده بيستهبل البني ادم ده اصلا. وخصوصا لما يكون متصدي لمصالح الناس يروح يسيب مش عارف ايه ويبقى فرحان التاني يقول لك اصل انا مش ومثلا مثلا الدكاتره انت عندك عيانين فاهم واسرار عيانين وصور مثلا ده اصلا حتى انت يعني ده قصه ده مصيبه انت ده مش مسموح لك تدي اسرار الحاله لزميل ده يتحكم فيها. لا انا جوزي كده وبيسيب الموبايل قدامي وبفتح الموبايل براحتي وبعمل مش عارف ايه بفتح الموبايل براحتي. انا بقى انسان عنده مصالح ناس ولا هي برضو دي انا ممكن بقى تغزني في الستات وتغزني في الراجل اللي بيقعد يفتح رسائل مراته. طب انت بتكلم ستات حديث نساء يا اخي، هما الستات دلوقتي ما دي قعده الستات، هما بيتكلموا فين يعني هيتكلموا في ايه بيتكلموا ليه بقى عمال ايه ومين دي وبتعمل ايه ومش عارف وعامل لي فيها راجل يعني ما. ولذلك كل دول بياخدوا على قفاهم، والله بياخدوا على قفاهم. يا باشا ما انت ما تغلبهاش، مش انت ما تغلبهاش، ما تغلبش الشياطين بتوعها، ما تغلبش شياطين الانس. ده مش عارف كيف تعرفين ان زوجك مش عارف مش عارف يخونك ولا يكلم واحده تاني، كيف تعرفين ان زوجك حاطط برنامج بيخبي الكلام اللي بيقول، فاهم انت؟ كل حاجه موجوده. كيف تعرفين ان زوجك عرف ان انت عملتي كده وازاي تخبي عليه، فاهم انت؟ الناس موجبه على الاخر. فالتاني مسكين بيبقى حاسس اسد الشرع، هو بياخد على قفاه، حط له موبايل تاني اصلا كده كده اصلا الاندرويد تقدر تحمل عليه ايه اكتر من نسخه، اصلا نسخه كامله من الموبايل، فمصدره له نسخه الاندرويد دي بيفتح الموبايل اخر حلاوه. هي عندها نسخه تانية بتدخل لها بالباسورد نسخه الموبايل بتاعه اللي بتشغله، ولو يعني جاب عملاق عمالقه التكنولوجيا ما يعرفش يعني، انت فاهم اللي مخبيه موبايل تاني تحت السرير، فاهم انت اللي حاطه موبايل والله العظيم ما بي لا يعني اصل اللوع ما ايه ما يتحدش، اللوع ما بايه ما بيتحدش عادي. لو حد هتطلب معاه ايه ليه بقى المناورات والحوارات؟ وما يبقى الانسان كل واحد كده امن وعنده اسراره ولا تهتك استاره. صحيح ده حديث سيدنا معاويه ان الامام اذا ابتغى الريبه ماشي في الرعية أفسدهم، حديث كده إن الإمام إذا ابتغى الريبة في الرعية إيه؟ أفسدهم، حديث سيدنا معاوية حديث صحيح أبان. أيوة إن الإمام إذا ابتغى الريبة، أنا اللي شفتها الرواية بتاعت الرعية دي دورت على معظم الروايات الحديث في الرواية اللي موجودة إن الإمام إذا ابتغى الريبة في الرعية أفسدهم عليه أفسده. في رواية تانية بقى أهلكه. أنت كده بتعمل إيه؟ هي بتبقى فرحانة بقى تقول لك أنا بعمل كده عشان أصلح جوزي. أنت مش أعلم من الله ولا أعلم من رسول الله. أنت كده بتعمل إيه؟ بتفسدي زيادة. بتفسدي على نفسك حياتك. أنت بتفسد على نفسك حياتك. لما تبتغي الريبة في رعيتك. لما تقضيها بقى حوار الإيه؟ لا مش لابد من مساحة أمان. وخصوصا في الإيه؟ انت حد قايم نايم واكل شارب معاه. انت ما تبقاش امن على ملك, مش امن على اسرارك, مش امن على روح. احنا ايه اللي بيحصل ده؟ فالمسألة دي صراحة حرق دمي, حرق دمي جدا من فكرة ايه؟ فين بقى دين الناس ورعهم وتقواهم بقى وعملت ايه؟ فين بقى الاسلام هنا؟ فين يا عم الاسلام هنا؟ مش حاضر هنا الاسلام. اهو ما دي بقى لو عرفت بقى ان هي لو قامت فتحت موبايل حد بدون اذنه, والموبايل ده مثلا بتاع الواد مارك ولا حاجة اللي هو ممكن اصلا هو زرع لها كاميرات في التوكة بتاعتها, فاهم انت؟ دي هتقدر تعمل كده؟ هتخاف ما ومش عارف يرفع عليها قضية ويغرمها مش عارف 5 مليون ولا 10 مليون عشان انتهاك الخصوصية؟ هتقدر تعمل كده؟ هتقدرش تعمل كده. هترهب مارك وترهبش الله؟ هتراقب مارك ومتراقبش الله؟ طب ليه يا جماعة الخير؟ يعني ايه اللي يخلي الانسان يدخل في حاجة زي كده اصلا؟ كل انسان عنده حقوقه. يعني ان اموالكم ها وايه واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في ساعاتكم هذه حرام. يعني الاصل ان كل واحد ايه انت مالك ليه حرمة, حرام علي ان اخد حاجة بغير وجه حق, ان انا اتصور الجدر على مالك, ان اتصور الجدر على عرضك حرام. يعني ما مين قال في الدنيا ان مثلا الزوجية بتبيح انتهاك الخصوصيات؟ برضو دي يعني غريبة جدا. يعني انت النهاردة لو واحد صاحبك لقيته مثلا قاعد عمال يفتش مش عارف اسرار تخص مش عارف امك واخواتك وبتاع, اقول لك صاحبك يا جدع. مين قال الصداقة تبيح برضو عايز افهم مين برضو اللي قال ان الزوجية تبيح ايه؟ تبيح انتهاك خصوصيات الاخر وتصور جدر عليه. مين قال كده؟ يعني في انا يعني لما يعني كان حد دار نقاش في مره فحد بيقول لي فقلت بشكل بسيط قوي هاتوا لي صحابيه عملت كده, هاتوا لي بس كده, هاتوا لي يعني ما يبيح ما يشرع عن ذلك. ستنا عائشه لما خرجت ورا النبي صلى الله عليه وسلم خرجت بس كده بس بتشوف رايح فين. النبي صلى الله عليه وسلم قال او قد جاءك شيطانك, او قد جاءك شيطانك. المره الوحيده اللي النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني لهزها في ضربها بيده في صدره قال او قد جاءك شيطانك. ولولا النبي صلى الله عليه وسلم بس ايه يعني يعلم صغر سنها ويعلم قد جاءك شيطانك. قلت لك ما ستنا اما سبحان الله يعني شوف ده يقول لك ايه. قلت لك ستنا عائشة اقتدي بستنا عائشة في الحاجات التانية, سيب ستنا عائشة في حالها والله. ما انا بقول لك ما خديها على بعضيها انت فاهم, خديها على بعضيها فاهم انت؟ يقول لك ما ستنا عائشة, خدي ستنا عائشة على بعضيها والله لما تبقى زي ستنا عائشة وتكسري الصحفة اكسري 600 صحفة يا سيدي والله كسري النيش كله بس تبقى زي تبقى ربع ستنا عائشة والله. ما هو النبي سامح ستنا عائشة او ما سامحش ستنا عائشة ليه؟ سامح ستنا عائشة طبعا يعني فاهم؟ واحدة زي دي ما تتسامحش ليه؟ تشوف مثلا لما حصل الازمة بتاعت الافك وتشوف أدبها مع الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أن النبي قال لها كلام برضو إيه صعب. أهم أنت تشوف أدبها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش بقى فرشت الملاية وشرشحت له ولا عملت له مش عارف إيه ولا قلت له إيه. يعني سبحان الله خليكي زي ستنا عائشة، خد ستنا عائشة على إيه على بعضها كده، مفيش آخر حلقة. لما تبقي زي ستنا عائشة وتجي تقومي تكسري الصحفة هنجيب لك بقية النيش ونقول لك كسري يا بنت الناس ولا يهمك، يعني عادي حسناتك كتيرة مطمورة ببحر حسناتك لما تعمليها مرة. تفهم انت القصة؟ انما تاخد بقى ستين، تاخد بقى ستين عائشة وتاخده خلق لها غلطات او اخطاء ستين عائشة وتاخده خلق لها وتقول لك ما هو ستين عائشة عملت وودت ومش عارفة. ولو افترضنا جدل انها عملت وودت هل ده اصلا مشروع؟ طب ولو افترضناها ما فيش مشكلة هتتقسم ستين عائشة هنا عملتها كم مرة؟ طب ولو افترضنا بقى ابعد من كده، انت خليك زي ستين عائشة واغلطي، انت لو زي ستين عائشة مش هتغلطي، خليك في سن ستين عائشة كده بواحد بكل ظروفها كده واغلطي. عندها 12 سنة ولا 9 سنين 10 11 سنة 13 سنة تشتغل في المنطقة دي كلها، واحدة من تشتغل من 9 ل 15 سنة ولا من 9 ل 18 سنة، ده كل حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة دي. اه طبعا ضرائر، ومش واحدة ولا اتنين، ومش اي ضرائر، يعني ضرائر يخلوا اي واحدة عليها تجنن. دي واحدة مميزة، دي واحدة ودرتها ام سلمة، دي واحدة درتها زينب بنت جحش. تفهم؟ هيش خلاص خدي ستين عائشة على بعضها مفيش مشاكل. فاهم؟ اي ماشي. انا يعني اقصد مش يعني بعيدا عن دي برضو، مش اللي اقصده انت خده على بعضه. مهم يعني برضو ده برضو يعني والله الامر ده كافحوه، سيبك من الناس العادية بقى فلانة ومش فلانة، خليهم هم عايشين مع بعض هم حرين، تشك فيها وتشك فيه وتجسس عليه وتجسس عليها. سبحان الملك، يعني حتى لو افترضنا ان حد غلط هل يعني هو علاج غلط وهيبقى بان يهتك ستره؟ انا يعني وصلني قصص كتير جدا، واحدة تقول لي ايه وكنت مش عارف ايه بقى جسس على جوزي واكتشفت كذا، وتقعد بقى اقول له ولا ما اقولوش واعمل ايه؟ طبعا بتتغير لا اراديا، ما تبقاش تقدر بقى، ما تقدرش بقى ان جواها ايه ومش قادرة تقول له، عشان لو قالت له هيعرف انها جسست عليه وهيجي رامي عليها يمين طلاق وغرف 60 داهية. تمام؟ فمش قادرة تقول له، في نفس الوقت مش عارفة تعمل ايه، مش عارفة تتصرف ازاي، وهي عارفة ان في اللحظة دي هو بيعمل ايه. لا بقى كمان بقى عمالة بقى تتولع، ده حطت برنامج التجسس وبقى ايه ولعني شكرا، تشغل بتاعه وتقعد تولع بقى، تشوف النهارده بيقول لها وحشتيني، ما عملت ليش البتاع مش عينيكي فيها حزن، مش لاقي الحنيه. فاهم انت؟ وطبعا صاحبتنا عملت ايه، تقول تعذبي بقى والله، تقول لي اقول لا تعذبي والله تعذبي شويه، هي مش قادره تعمل حاجه. فاهم انت؟ وهو عمال ده يعني ما كانتش عارفه، دلوقتي بقت ايه عارفه وشايفه بقى مقهورة والله صحيح، مش قادرة تعمل اي حاجة، وعارفة انه دلوقتي رايح عندها ومش عارف جايب لها ايه، وهي الصبح كانت هتموت على مش عارف ايه وايه وسايبها. والله العظيم اقسم بالله احس ربنا بيعذبها عشان الكبيرة اللي ارتكبتها. تقوم بقى واحدة مثلا تاني بقى ما استحملتش، تيجي عاملة ايه وجهته. طبعا بقى غير ايه، غير خد بالك من حاجة، ان طبعا طول الفترة اللي تعبانة فيها دي هي بتنكد اوتوماتيك، او هي منكدة اصلا، فدايما هتعمل غلطات، فصاحبنا عمال يعمل لها قائمة الغلطات بتبعده زيادة. طبعا بيروح عند الايه التانية تمام، واخر حلاوة واخر لطافة، والغرابة اللي في البيت دي ماشي، اللي طبعا عمال اخطائها تزيد غصب عنها كمان، لانها ما ايه نار جواها ايدة، فعمالة غلطاتها تزيد، والتانية فرصها بت ايه بتزيد، والغرابة دي فاهم فبسهولة بتخسر. يعني الموضوع بت ايه، يعني لو كان في فرصة انها ايه انه يرجع ما يرجعش، حتى لو ما رجعش من القصة دي هو اقتنع ان دي غرابة، اقتنع ان اللي في البيت دي ايه غرابة، هذه الغرابة ماشي انا مش هعرف استريح معاها هتعذبني. فلو القصة دي اتقفلت هيعمل ايه؟ هيفتح قصة تاني وتالت ورابع، ولن يقر له قرار حتى قناعته الشخصية التي لا تتبدل ان الموضوع ده انا حلي ان لازم اعمل مش عارف ايه. تفهم؟ بعد وقت بقى ما هو السريش يعني انا حاسس ان هي سر ازمتي في الحياة. طب انا مثلا دي بتنكد عليا وانا بحاول اتبسط. طب ما انا لو شلت مصدر النكد يبقى انا مبسوط. ما شيلها واستريح منها. والله كده. بص والله الذي لكل اللي انا بحكي ده واصل لي في قصص. انا بجيب لك السيناريو على بعضه. تفهم انت؟ بجيب لك السيناريو على بعضه. انا بقى اخلص بقى واطلقها وايه؟ وبيطلقها فعلا. هي بيطلقها مش هي بقى اللي طلبت الطلاق ولا كلام من ده. بيطلقها ايه؟ مكسورة النفس. وبعدين بقى بيطلقهاش بقى طلاق واحدة ايه؟ يعني مثلا بقى كتر خيرها وتعبت معايا ده بتبقى طبعا قرفاه. بيطلقها بقى طلاق واحد بيتخلص من حد قرفه ومضايقه ومطلع عين. ما حلتش مشاكل ولا حاجة. قلك لا ما انا قدرت ان انا اوقفه مش عارف ايه وبتاع وجيت قفلت عليه الدنيا. فتح قصة تانية يا نصحة. فتح قصة تانية يا نصحة. محدش بيتغلب. لا لا محدش بيتغلب يعني. فتح قصة تانية. اتعلم من اخطاء. طبعا اتعلم من اخطاء. المرة الجاية بالعكس خبراته بتزيد. انت كل ما انت ايه؟ لا يا باشا لا ما هيتغلبش. خلاص بقى خبرته بتزيد. فتعلم من اخطاء. فالمرة الجاية مش هيقع في الخطأ. ايه اكتشفته تاني؟ هيبقى خبرته زادت تاني. فعيد. ونفضل بقى توم وجيري كده احنا عايشين. طب خلاص واحد يقول لك لا انا بقى جبته وواجهته. قلنا مرارا وتكرارا العرب كانوا يقولوا وقد اجلك من يعصيك مستتر. وقد اجلك ايه؟ من يعصيك ايه؟ معنى ان في حد مش عايز يجابهك بايه؟ يعني بيعمل حاجة مش عاجباك بس من وراك لو هو في الجملة حد كويس يبقى مش عايز ايه؟ يزعلك. اتاخدهاش ان هو بيخونك بقدر ما هو مش عايز ايه؟ يزعلك. وقد اجل لان حاجة هو مثلا مش هي وقد اجلك من يعصيك مستتر. فايه اللي بيحصل؟ شيل الستر بقى. فبايه؟ بيبلطج. كده وعجبك عجبك مش عجبك اخبط دماغك في الحيطة. وانا اصلا كنت ايه؟ انا كنت مش عارف كذا انسي بقى. وفي وش كده رايح فين كذا بتعمل ايه بعد ما كان هو حاسس بالذنب ناحيتها. او دايما هو كده الراجل كده الراجل بحاسس بالذنب حتى لو مراته دي فيها البدع وراح يتجوز تاني بتصعب عليه. تبقى دايما بتصعب عليه دايما اوتوماتيك كده سبحان الله حاجة كده في بتبقى صعبانة عليه. فهي بتبقى صعبانة عليه رغم انها ممكن تكون هي اللي مضطرة لكده بس بتبقى صعبانة عليه. فهو في داخل نفسه كده. فدلوقتي لا بقى بالظبط نفسيته بتستريح وبيقول دي تستحق اضعاف اضعاف الذي حصل بيبلطج عليها. فيعني والله الذي لا اله الا هو من اكت هو دي اللقطه. فكره الواحد فعلا حزين على ان احنا فعلا في مناطق يعني مش بنطبق فيها الاسلام. فهمني بنطبقش فيها الاسلام ولو طبق فيها الاسلام سنستريح. فأنا استريح لو طبق فيها الإسلام. يعني ما الناس هتبقى كل شقاء هم عايشينه عشان ما طبقوش الإسلام. الإنسان اللي تقوم تحت كسيتره ده أنت بتصعب عليه فرصة التوبة. بتصعب عليه. إنما مثلا حتى لو إنسان عرفه وحاول بهدوء كده يعالج المسألة خلاص بيقفل مثلا من نواحي معينة حتى عذرا بقى مع عيالك ولا مش عيالك. عرفت حاجة ما تجابهش. لا خلاص قفل الموضوع من ايه بشكل ما لا بلاش انترنت مش عارف نعملش كذا ما ايه ما تجيش وتكسر ما تكسرش الحاجز ده بينك وبين. هيبلطك. ولو مش هيبلطك كل شوية يبقى شايفك انت ايه انت بتعمل معايا كده عشان كده مش واثق فيا. عادي غلطة ومرت. غلطة ومرت خلاص. انت غلطتك من الاول انك ايه انك سبت الدنيا كده على لا انما ايه المشكلة تعالى وتفضل وكذا وهنا في الوش وقعد انت غلطتك انك سبته. انما انت هتروح تسيبه وتروح تيجي تعالج الغلط بغلط ما حلتش حاجة. وخصوصا بقى زي ما اقول لما يكون مكلف اصلا بقى خلاص يعني واحد بلغ ومكلف بقى ما انتش ما مهم يعني قل قولي هذا واستغفر الله سبحانك اللهم ورحمة الله وبركاته. إيمان ثم العمر افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلم.